بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس تعليق وإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الجكاني رحمه الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله في كلامه حول السنة الدليل الثاني من أدلة الشريعة وأدلة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني ابن قدامة: ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، وأنكر ذلك الإمامية إلى آخره. يعني خلاصة هذا المبحث أن أهل التواتر كما يقطع بصدق ما نقلوا، يقطع بامتناع كتمانهم تواطؤهم، كما يقطع بامتناع تواطؤهم أو توافقهم على كذب ما نقلوه ومخالفته للواقع، يقطع أيضا بامتناع كتمانهم للواقع حيث توافرت الدواعي على نقل هذا الشيء. فإذا كان هناك شيء عظيم يستحق أن ينقل وحضره عدد التواتر، فلا يمكن أن يتواطؤوا جميعا على كتمانه، فلا بد أن ينقل، لا بد أن ينقل. وأنكر ذلك الرافضة، الإمامية مقصود بها هنا الرافضة الاثنى عشرية، وقالوا وقع هذا في كتمان الصحابة، زعم الرافضة أن هذا وقع من الصحابة في كتمانهم للنص على خلافة علي، وهذا باطل. أصلا هذا الشيء لا وجود له إلا في أذهانهم، ثم افترضوا أن الصحابة إيش كتموا، هذا باطل. ومثاله ذكروا، قالوا مثلا لو أن أهل الجمعة كانوا مثلا بالغي عدد التواتر، ثم مثلا جاء شخص فقتل الإمام مثلا، ثم تولى الإمام الإكمال الصلاة مثلا شخص آخر، هل يمكن ويعقل أن يخرج وتجد الناس سبحان الله سبحان الله وكل إنسان ذاهب إلى بيتي وكأن شيئا لم يكن؟ هذا لا يمكن، ولا يعني ما في أحد يذكر هذا الخبر العظيم وهذا الحدث الجليل الذي حصل في أثناء هذا لا يمكن. كل واحد كذا، ها وين الغداء وين الكذا، كأنه ما حصل شيء، ولا ما هذا لا يمكن أن يتصور. فبالتالي قالوا يمتنع على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته. قال رحمه الله: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج إلى نقله، لأن كتمانه يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو عليه، يعني قبح هذا كقبح هذا، فكما أن العادة تحيل هذا فهي تحيل هذا، فلم يجوز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. فإن قال رجل من أهل الجمعة إن الخطيب ضربه الشيخ، يعني هذا المثال الذي سيذكره ليس مثالا مطابقا للمسألة، لأن المسألة في الكتمان، لكن قد يكون يعني صورة قريبة من هذا، وهو إيش؟ أنه إذا نقل أحدا ما عادة الناس أن ينقل تواترا، فهل هذا يقبل أو يرد؟ فالشيخ كان بتمثيله يقتضي أنه يرد، أنه يرد. فمثلا قال في المثال السابق: لو واحد فقط من بين جميع الناس قال الخطيب قتل وضرب، وما نقل هذا الكلام غيره، لأن غيره عدد التواتر، لأن غيره عدد تواتر، عدد من عدد التواتر، فكونهم يكتمون هذا الخبر لا يجوز عليه. لعل هذا هو الإيش الشاهد. ولكن هذا يشتبه بقاعدة أخرى عند بعض الحنفية فيها إشكال، وهي أنهم يقولون خبر الآحاد فيما تعم به البلوى لا يقبل، وهذا قريب من هذه القاعدة، ولهذا لابد من التفرقة بينهما بفرق دقيق، ولعل تلك القاعدة يأتي الكلام عليها في موضع آخر إن شاء الله تعالى. طيب، ولهذا نحن فرضنا المسألة في كتمانهم جميعا. طيب، إذا تحدث بعضهم بحيث كانوا أحدا ولم يكونوا متواترين، أو لم يكن الخبر يعني عدد لا يكون خبرهم متواترا، هل يقبل أو لا؟ هذه في الحقيقة تحتاج إلى تحرير. قال: وهو يخطب على المنبر، ضربه رجل بسيف فقتله وهو يخطب على المنبر، ولم يذكر هذا باقي أهل الجمعة، جزمنا بأن ذلك الرجل كاذب، لأن تواطؤهم على كتمان مثل هذا الخبر مستحيل عادة. هو الخبر الواحد كما ذكر العلماء وذكره ابن رجب الحنبلي رحمه الله وهو من المحققين، ذكر أن خبر الواحد بما لا ينفرد به واحد عادة، بما لا ينفرد مثله به عادة، هذا يوقع في النفس ريبة بوهم هذا الواحد أو خطئه أو كذبه على حسب مرتبته في الثقة والعدالة وما إلى ذلك. ولهذا قال مما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت، قال لم أنس لم تقصر، قال بل نسيت، قال لم يقبل خبره مباشرة حتى رجع إلى غيره، مع أنه ثقة عنده لكن مع ذلك لعله وهم لعله حصل شيء فرجع إلى غيره، قال أصحيح ما يقول ذو اليدين، قال نعم. فلما قالوا نعم حينئذ أخذ بقولهم، خاصة أن خبر ذو اليدين خالف الظن المستقر عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسائل دقيقة تحتاج إلى تنبه إلى مثل هذه القرائن، لأن تواطؤهم على كتمان مثل هذا الأمر مستحيل عادة. ومن هنا قالوا ما نقل آحادا، هذا شيء آخر، يعني الآن هذه قاعدة أخرى، ما نقل آحادا مع توفر الدواعي إلى نقله تواترا حكم ببطلانه، وهذا في الحقيقة يعني قد لا يسلم دائما، يحتاج إلى تأمل وتدبر، لأن يعني بعضهم رد كثيرا من الأحاديث بهذا المزعم وبهذه الحجة، يقول إيش؟ يقول لا، هذا شيء مما تعم به تتوافر الدواعي على نقله مثلا، بمعنى أنه تعم به البلوى. وقد يقال هناك فرق بين ما تعم به البلوى وبينما تتوافر الدواعي على نقله تواترا، فليس كل خبر في حكم تعم به البلوى يسلم بأنه تتوفر الدواعي إلى نقله تواترا، وهذا إن شاء الله لعله يأتي في موضع هذه القاعدة الأخرى. فإن قيل لم ينقل النصارى كلام، ولعل الإخوة يذكرون إذا ما تعرض له المصنفان إن شاء الله نتعرض لها ولو بإشارة يسيرة في أواخر مباحث الآحاد. فإن قيل لم ينقل النصارى كلام، هذا اعتراض، قالوا طيب نحن عندنا شيء لم ينقل عدد التواتر، ما هو يعني هذا ينقض هذا الكلام الذي قررناه بزعم المعترض، ما هو؟ قال لك كلام عيسى في المهد، كلام عيسى في المهد كما هو ثابت في سورة مريم وفي غيرها كلم الناس في المهد وكهلا، لم ينقله النصارى، ليس معروفا عند النصارى الذين ينتسبون إلى عيسى لا يعرف عندهم أن عيسى تكلم في المهد وهو مذكور في القرآن، فقالوا نحن نقطع بصدق خبر القرآن، ومع ذلك كتمه عدد التواتر، فدل على أن عدد التواتر قد يكتمون ما يحتاج إلى نقله تواترا. هذا هو تقرير الاعتراض وسيأتي الجواب عليه. فإن قيل لم ينقل النصارى كلام عيسى في المهد نقلا متواترا مع أنه حق واقع بدليل القرآن، فالجواب أن كلامه في المهد وقع قبل ظهوره واتباعهم له، معناها أننا لا نسلم فحوى هذا الجواب، أننا لا نسلم أن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله تواترا. لماذا؟ لأنه لم يكن نبيا، يقول هو لم يكن نبيا متبعا في ذلك الوقت، قد يكون هو نبيا لكن أو أنه إرهاص بأنه نبي وجعلني نبيا، لكن لم يكون النصارى لم يكونوا اتبعوه في ذلك الوقت، ولم يكن نبيا له أتباع مثلا يهتمون بنقل ما يحصل له، وإنما غاية ما هنالك أن امرأة من بني إسرائيل اتهمت فأكرمها الله بكرامة، ولدها تكلم مثلا، وفيها أيضا إخبار بأنه سيكون نبيا أو كذا، لكن في ذلك الوقت ما كان له أتباع خاصون من النصارى، بل كان من جملة يعني ما يحصل في بني إسرائيل وكذا. هذا هو الجواب، وقد توجد أجوبة أخرى أيضا. وخالف في هذه المسألة الإمامية قائلين إن أهل التواتر رافضة، يعني إن أهل التواتر قد يكتمون، ورتبوا على ذلك أن جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع كثرتهم كتموا كلهم النصوص المصرحة، يعني حتى ليست إشارة بإمامة علي رضي الله عنه، وقالوا والوقوع دليل الجواز، أثبت العرش ثم انقش، أين الوقوع أصلا حتى يأتي أن هذا دليل الجواز؟ أصلا ما حصل هذا إلا في أذهانه، حاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يفتري عليهم الإمامية من المختلقات، ولم يتكلف الشيخ الرد عليهم لأنهم أصلا لا يحتاج إلى حكاية خلافهم ولا وفاقهم، فقولهم وعدم قولهم سواء مثل هؤلاء. قال المؤلف لأنهم يعني من أكذب الناس في المنقولات ومن أجهل الناس في المعقولات، كما قال ابن تيمية، يأتون بأشياء لا نقلا تصح ولا أصلا تشبه الصحيح ولا يعني أساطير، ويكذبون بالمنقول نقلا صحيحا، ثم حتى في المعقولات يخالفون في الجليات، ويعني يأتون بالجهالات، يقولون ما أدري ورأس الحسين يجري وكلام وحمار جدي تكلم وأشياء، يعني أصلا ما يحتاج عن حمار أبي، عن حمار جدي، عن حمار كذا إلى حمار نوح، أشياء أصلا يعني حتى قيل إن الرافضة سبة على البشرية أصلا، يعني كونهم أصلا من البشر هذا عار على البشر، قدره الله عز وجل عليهم، وإلا هم يعني بعيدون ومغيلون في يعني في البعد عن العقل والنقل. ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني أخبار الآحاد، وهي ما عدا المتواتر. اعلم أولا أن الآحاد جمع أحد، وهمزة أحد مبدلة من واو، فأصلها وحد، لأن الواو التي في بداية الكلمة تارة تبدل همزة، وتارة كقولك وشاح إشاح، وتارة تبدل تاء مثل وقوى تقوى مثلا. فقال لك هنا أحد أصلها وحد، ولهذا نقول نحن واحد، ما نقول إيش آحد. وحادي أصله واحد لكن حصل فيه قلب مكاني، أصله حادو فسكنت الواو بعد طرح همزة ضمتها مثلا أو حركة إعرابها بعد كسر فقلبت ياء، حادي واحد، فهو نقول واحد. طيب من أين جاءت كلمة أحد؟ أصلها واحد لكنها إيش قلبت واوها همزة. وربما نطقت في العرب فيه بالواو على الأصل قليلا يعني، ولذا قال رب. ومنه قول نابغة ذبيان أو ذبيان، نابغة ذبيان، النابغة هو الذي يعني كأنه يقول الشعر على كبر، هناك أكثر من نابغة مثل نابغة الجعدي، نابغة الذبياني، هذا النابغة الذبياني وهو الأشهر يعني. كأن رحلي وقد زال النهار بنابذ الجليل على مستأنس وحدي، هذا جاء به على الأصل. وضابط خبر الآحاد أنه هو ما لم يدخل في حد المتواتر، كل ما ليس بمتواتر فهو أحد، وليس معنى أحد أنه واحد أو واحد واحد أو كذا كما يفقد يفهمه من لا يعرف اصطلاح العلماء، لا، وإنما حتى لو رأوا ثلاثة خمسة كذا هذا يعتبر أحد. طيب قال لك الذي قدمنا تعريفه: كلما فقد شرطا من شروط التواتر فهو أحد، لأن القسمة ثنائية عند الجمهور، أحد ومتواتر فقط ولا واسطة بينهم. وعليه فالمستفيض الذي لم يبلغ حد المتواتر على هذا القول قول الجمهور من الأحد، وليس لأنه ليس متواترا فيكون أحدا، فهو نوع خاص من أنواع الأحد المستفيض، خلافا لمن جعل القسمة ثلاثية فجعل المستفيض واسطة بين المتواتر والأحد كما قال به بعض العلماء. لكن المشهور أن الأخبار قسمان فقط، متواتر وأحد، والمستفيض نوع من أنواع الأحد، ولهذا قال ابن حجر في نخبته: ومنه المستفيض، وهو المستفيض على رأي في لما ذكر المشهور وما إلى ذلك. وأقل المستفيض أربعة، وقيل اثنان، وقيل ثلاثة، هذا هو ما قيل في المستفيض يعني، يعني على هذا يكون إيش على العزيز والمشهور مثلا. وأما إذا قلنا أربعة طبعا على الخلاف هل العزيز يبدأ من الاثنين أو ثلاثة، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، فكثير من العلماء الذين تقدموا ابن حجر وكذا يرون أن العزيز قد يكون بثلاثة، حتى الحافظ العراقي الشيخ ابن حجر في ألفيته ذكر ذلك، وليس كما يظن بعض الطلاب أن هذا خطأ من البيقوني، بعض المبتدئين يظن هذا وهذا وهم منه. طيب قالوا: أشار في المراقي إلى هذا بقوله: وخبر الواحد مظنون عرى عن القيود في الذي تواترى، والمستفيض منه يعني من الأحد، وهو أربعة أقله، وبعضهم قد رفعه عن واحد يعني اثنين، وبعضهم عما يلي يعني ثلاث، وجعله واسطة قول جلي لكنه ليس قولا مشهورا. لكل حال قال المؤلف رحمه الله تعالى: اختلف الرواية، هكذا عندي أنا في نسخة، لعل اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد إلى آخر. هذه مسألة مهمة جدا، وهي: هل خبر الأحد يفيد العلم؟ خلاصتها ثلاثة أقوال كما سيذكر الشيخ. الأول هو مذهب أكثر المتكلمين أنه لا يفيده مطلقا، لا يفيد العلم. العلم معناها الإدراك الجازم الذي لا يقبل النقيض ولا يقبل التشكيك، فقالوا الخبر الأحد لا يفيد إلا الظن، لا يمكن أن يرقى إلى درجة العلم القاطع. لماذا؟ قالوا: لأنك لو سئلت عن أوثق الرواة هل يمكن أن يهم؟ حتى الصحابي هل يمكن أن يهم؟ فلا بد اضطرارا أن تقول نعم، لأنك تعلم أنه ليس بمعصوم. فقالوا: كيف تقول يبلغ العلم وأنت تقول راويه يمكن أن يهم؟ هذا تناقض، وهذه حجة قوية. طيب في المقابل هناك من قال يفيد العلم مطلقا، وهذا قول الظاهرية وبعض أهل الحديث، قالوا لا يفيد إلا العلم. كيف هذا الكلام يا جماعة؟ قالوا: لأن الظن هذا أصلا أكذب الحديث، والله عز وجل قال: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فلا يمكن الدين أن يبتني على علم على ظن، فهذه كلها علوم قطعية وهذا خبر يعني ومع تجويز وهم الراوي يعني فيه ما فيه. وبعض العلماء قالوا لا نتوسط لا نقول كذا ولا كذا، وهذا القول هو المرجح، وهو أننا نقول خبر الواحد قد يفيد العلم اليقينية إذا احتفت به القرائن. أصله أنه يفيد الظن لأن الراوي غير معصوم، لكنه إذا احتفت به القرائن يفيد العلم. والقرائن أنواع، منها مثلا أن يكون اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، كأن يكون في الصحيحين ومسلسلا بالرجال الثقات الأثبات المشهورين، وأن يكون مثلا تعددت طرقه وله شواهد كثيرة تدل على صحته من القرآن والسنة واواوا، حينئذ نقطع. قالوا ومثل هذا مثل خبر الواحد الذي احتفت به القرائن في غير الحديث. مثال ذلك أن يكون مثلا رأيت الرجل في النزع في سياق الموت، ثم إيش سمعت الصياح وناس يبكون عليه وناس يصيحون، ورجل دخل بالكفن والسيارة غسيل الأموات منتظر خارج، وجاء الابن حزينا جدا وأنت رأيته في سياق الموت يعني ما بقي عليه إلا شعر، فقال لك مات أبي. هنا مات أبي هذا خبر، وهذا الولد ثقة تقي نقي عاقل محترم، فأنت تقول هذا خبره أصلا هو يفيد 99%، هذه 1% التي فيها وهم زالت بإيش بالقرائن مثلا. طيب إذن حينئذ هذا خبر احتفت به القرائن فأفاد العلم، لكن العلم أي نوعي العلم؟ النظري، ليس الضروري، ليس مثل المتواتر. ضروري سبق الكلام على المتواتر وهل يفيده بالضروري أو العلم أو النظري، أما الأحاد فإنه يفيده بالنظري، ولذلك قال إيش وقد يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار كما قال الحافظ ابن حجر، وهو اختيار ابن تيمية ونقله عن جماعات من السلف وغيرهم، وحمل عليه قول الإمام أحمد إنه يفيد العلم، وهذا قول كما ترى يعني في القوة وفي الجمع بين أدلة الفريقين وما إلى ذلك، فهذا هو الراجح، وهو الذي نظمه صاحب المراقي أيضا في ذكره يعني. نعم قال اختلف حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة التي هل يفيد التي هي هل يفيد خبر الآحاد اليقين أو لا يفيد إلا أو لا يفيد إلا الظن، أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب. الأول هو مذهب جماهير الأصوليين أن أخبار هؤلاء الأصوليين المتأثرون بالمتكلمين من المتأخرين أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط ولا تفيد اليقين، وهو مراد المؤلف بالعلم، فالعلم هو اليقين في الاصطلاح، لأنهم يقولون العلم لا بد أن يكون إدراكا جازما لا يقبل التشكيك، فإن قبل التشكيك فهو اعتقاد يقولون. وحجة هذا القول أنك لو سئلت عن أعدل الرواة خبر الآحاد يجوز في حقه الكذب والغلط ولو جواز عقلي مثلا أو عادي أو كذا، لاضطررت أن تقول نعم، فيقال قطعك إذن بصدقه مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له، ولو الكذب بمعنى غير المتعمد فلا بد أن تقول له، ثم هو غير معصوم من المعاصي أيضا. المذهب الثاني أنه يفيد اليقين إن كان الرواة عدولا ضابطين، واحتجوا يعني مطلقا إذا كان الحديث إسناده صحيحا فإنه يفيد العلم مطلقا، واحتج القائلون بهذا بأن العمل بخبر الآحاد واجب والظن ليس من العلم بدلالة القرآن، وكذا ليس الله قد أوجب العمل بشهادة الشهود مع أنه ظن، والظن عفوا مع أنه يعني آحاد، قالوا والظن لا ليس من الدين بدليل أن الله عز وجل قال إن الظن لا يغني من شيء، وهذا طبعا بناء على التفسير الظاهري للآية لأن الظاهرية هم الذين يستدلون بهذا، وأما الجمهور يقولون الظن الذي في الآية ليس أي ظن بل هو الظن الفاسد الذي ليس مبني على قرائن صحيحة، أما الظن المبني على قرائن صحيحة فالعمل به لا بد منه في الشريعة، ولا يستقيم العمل بالشريعة إلا بذلك بإيش بالعمل بإيش بأخبار الظن التي احتفت بها القرائن. واليقين في الشريعة وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا، كثير من الأشياء نحن نعمل فيها بالظن الغالب، وإلا ما يمكننا أن نقطع فيه ولا نعمل إلا بما يقطع، هذا شيء يعني خيالي يعني ليس له وجود، لكن الظاهرية عندهم كل شيء لا بد فيه من القطع وهذا لا أصل له، يعني أصلا مذهب الظاهرية وصفه بعض العلماء كالشاطبي أو أنه مذهب محدث، يعني طريقتهم في العلم وكذا فيها نظر كثير وخلل كبير، وإن كان قصدهم صحيحا طيبا وهو اتباع السنة وتجريدها عن ما إيش عن اجتهادات البشر التي فيها نظر. والظن ليس من العلم حتى يجب العمل به، لأن الله تعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وهذا القول بإفادته العلم رواية عن الإمام أحمد وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد، قيل منداد بعضهم ضبطها هكذا، من المالكية وهو مذهب الظاهرية. المذهب الثالث هو التفصيل بأنه إن احتفت به قرائن دالة على صدقه أفاد اليقين وإلا أفاد الظن. ومثال ما احتفت به القرائن إخبار رجل بموت ولد مشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والناش. ومن أمثلته أيضا، هذا في غير حديث، وأما في الحديث وأمثلته أيضا أحاديث الشيخين بخاري ومسلم، لأن القرائن دالة على صدقها لجلالتها في هذا الشأن وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابهما بالقبول. هذه ثلاثة قرائن، لجلالتهما في هذا الشأن، واحد تقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، اثنين وتلقي العلماء لكتابهما بالقبول. وهذه أعظم القرائن، هذه أعظم القرائن، لأن هذا بمثابة الإجماع والأمة لا تجتمع على ضلالها. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق كما قاله غير واحد. فكيف إذا انضمت إلى هذا مثلا تسلسله بالأئمة الأثبات الثقات وكثرة طرقه وشواهده؟ فلا، فهذا واضح أنه يقطع به يعني حينئذ. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق كما قاله غير واحد. واختار هذا القول ابن الحاجب وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي، قاله صاحب الضياء اللامع. وممن اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وأيضا حافظ ابن حجر كذلك في نزهته. فهذا القول هو المرجح كما ترى، وابن تيمية نقله عن جماعات من السلف ومن أهل الحديث، فهذا هو القول والحق إن شاء الله والوسط. وحمل بعضهم الرواية عن أحمد على ما قامت بأنه يفيد العلم على ما قامت القرائن على صدقه خاصة دون غيره، يعني قالوا لعل أحمد يريد ما قامت القرائن على صدقه ولا يريد كل خبر أحد يعني. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة، والله جل وعلا أعلم، أن الشيخ سيقول مذهب آخر، سيقول أنا أرى أن الخبر الأحد وإن كان ظنيا من حيث الثبوت فهو قطعي العمل به، قطعي من جهة العمل به، لأن القرآن دل على العمل بالظن الغالب في مثل قوله تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. طيب الشهيدان خبر آحاد، العمل بهما واجب بنص القرآن، فإذا قال العمل بهما قطعي وإن كان ثبوتهما ظنيا. وهذا في الحقيقة في رأيي أنه يعني يصلح أن يحرر به خبر الأحد الذي لم تحتف به القرائن، أما خبر الأحد الذي تحتف به القرائن فنحن لا نسلم أنه من جهة الثبوت لا يفيد إلا الظن أصلا، بل هو يفيد العلم وانتهى الأمر، وأيضا يجب العمل به بحسبه وبشرطه. وأما ما لم تحتف به القرائن فيمكن أن يقال فيه هذا، يقال هو وإن كان خبر أحد الذي لم تحتف به القرائن ما دام صحيحا ومنضبطا بالشروط في الثبوت والاستدلال فإنه يجوز إيش؟ فإنه يجب العمل به لدلالة الأدلة على وجوب العمل بالظن الغالب الراجح في بخبر، ووجوب العمل بخبر الأحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله أحدا إلى الملوك وإلى كذا وتقوم الحجة، وقد قال لهرقل مع أنه أرسل إليه رسولا يعني رسلا من الأحد، قال له إيش؟ فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، وبنى عليه الإثم بناء على خبر أحد، فهذا يدل على قيام الحجة في أصول الدين وفروعه كما سيأتي. قال أن خبر الأحد الذي لم يبلغ حد التواتر ينظر إليه من جهتين، وهو من إحداهما قطعي ومن الأخرى ظني، ينظر إليه من حيث إن العمل به واجب وهو من هذه الناحية قطعي، لأن العمل بالبينات مثلا قطعي منصوص في الكتاب، البينات مثلا كالشهود مثلا منصوص في الكتاب والسنة وقد أجمع عليه المسلمون وهي أخبار أحد، وينظر إليه من ناحية أخرى وهي هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر، فلو قتلنا رجلا قصاصا بشهادة رجلين فقتلنا له هذا قطعي شرعا لا شك فيه، وصدق الشاهدين فيما أخبرا به مضمون في نفس الأمر، لأنه يمكن أن وهما أن أخطأ مثلا أحدهما أن رشيا والعياذ بالله ففسقا ونحن لا نعرف، بنينا على العدالة القديمة هكذا. إذن في احتمالات ولا ما فيه؟ هل هذا قطع؟ لا، ظن غالب. مع ذلك نحن عمل ووجوب العمل به قطعا على حسب الظاهر واجب، لأن القرآن دل على ذلك والسنة دلت على ذلك في الجملة. فيما أخبر به مضمون في نفسه لا مقطوع به لعدم العصمة، ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أم سلمة المتفق عليه البخاري ومسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. فعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضائه قطعي الصواب شرعا، لأنه يبني على الظاهر، القضاء يبنى على الظاهر، مع أنه صرح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما ترى، يعني ما يلزمنا أصلا أن نقطع به. العمل بما غلب على ظننا قطعي الوجوب، يجب قطعا نجب بنا أن نعمل بالظن الغالب. طيب هو ظن غالب يحتمل، لم يكلفنا الله بالبواطن، كلفنا بالظواهر، ويجب علينا قطعا أن نعمل بالظواهر، هذا هو معنى كلام الشيخ. وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله في خبر الأحد ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم يفيد إن عدل روى، واختير ذا إن القرين تحتوى، حتى هذا صاحب المراقي اختار هذا القول. وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل، كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأغذية، يعني في الأمور الدنيوية، وكذلك في الشهادة وفي الفتوى. ويوضح أيضا قول علماء الحديث في تعريف الصحيح أن المراد صحته في ظاهر الأمر لا في الواقع وفي باطن الأمر، كما قال العراقي وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع والمعتمد إلى آخره. تنبيه، يعني أننا نصحح بأن الذي يظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يترجح عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولا يلزم أن نقطع أن الرسول قاله، بل يظن الغالب يكفي في ذلك، لأن الله كلفنا بالظن الغالب عند تعذر اليقين، وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا، كما قال ابن عثيمين رحمه الله في منظومته في القواعد والأصول. تنبيه، اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الأحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول. هذا التنبيه متعلق بتفريق بعض المتكلمين بين أصول الدين وفروعه، يقولون نقبله في الفروع دون الأصول. الشيخ يقول لك هذا التفريق باطل، والشيخ الألباني رحمه الله له رسالة في هذا، أصلها محاضرة ألقاها في إسبانيا أو في غيرها، تتكلم أن أحاديث الأحاد الثابت حجة بنفسه في العقائد والأحكام، وهذه من محدثات المتكلمين. الحديث الصحيح الذي اجتمع علماء الحديث على صحته أو صححه بعضهم والآخرون لم يعلوا ولم يتعرضوا له، فهذا يجب العمل به في العقائد وفي الأحكام، وهو حجة بنفسه في العقائد وفي الأحكام وفي السلوك وفي جميع شؤون الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله بالعقيدة، معاذ وبعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن، وهما أحد، ورتب عليه ما رتب من الأحكام، وكذلك هرقل وسائر الملوك والنجاشي والمقوقس وغيرهم كلهم بعث إليهم رسلا أحدا بالعقائد. فإذا هذا قول باطل هذا القول، وقد قال الله عز وجل ينذركم به ومن بلغ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب إلى آخره كما ذكر الله. طيب قال فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله، هذا في الأصول يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الأحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت شيء منها بها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الأحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين باطل لا يعول عليه. ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد تحكيم العقل، والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات الله. وقد جرت عادة المتكلمين أنهم يزعمون أن ما يسمونه الدليل العقلي هو القياس المنطقي الذي يركبونه من مقدمات اصطلحوا عليها أنه مقدم على الوحي، وهذا من أعظم الباطل، لأن ما يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه المطلوب قطعي وجهل وتخبط في الظلمات. كثير منها مقدمات لا تسلم وفيها نظر، وهم يزعمون أنهم قطعيات، ولهذا يتناقضون، فتجد ما يزعم المعتزلة أنه من القطعيات يزعمه الأشاعرة مثلا من أبطل الباطلات، وهؤلاء يكفرون هؤلاء وهؤلاء يكفرون هؤلاء، وكلهم يزعمون الرجوع إلى العقل، وكلهم يزعمون أن مقدماتهم قطعية. ولهذا الصحيح أن القطع والظن هذه أمور نسبية أصلا، ولهذا لا يستطيع، فهي ظنية عند المتكلمين الأحاديث ظنية، لأنهم لا يعرفون شيئا عن علم الحديث. وأما الحديث الذين مارسوه ويعرفون رجاله وعلله وكذا يقطعون بكثير من الأحاديث التي لا يعرفها هؤلاء، لأن هؤلاء بمنزلة العوام في علم الحديث، عوام لا يعرفون إيش معنى شعبة، يقول لك وإيش يعني شعبة وإيش يعني سفيان وإيش يعني مالك، ما يعرفون هذا. تقول طيب الخبر اتفق عليه مالك وسفيان وشعبة، يقولون ولو، لأنهم لا يعرفونهم جيدا، ولهذا هؤلاء بمنزلة العوام في هذا الباب. ومن أوضح الأدلة وأصرحها في ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلا إن العقل يمنع كذا من الصفات ويجب كذا منها، وينفون نصوص الوحي بناء على ذلك، فيأتي خصوم من طائفة أخرى من أهل الكلام أيضا كأهل الكلام بجناحيه الأشعري الماتريدي والمعتزلي، ويقولون هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه، بل العقل يوجبه. مثلا الأشاعرة يقولون صفات المعاني العقل يوجب كثيرا منها، والمعتزلة يقولون صفات المعاني هذه مستحيلة عقلا، والإقرار بها تجسيم وتشبيه وكفر. ولهذا المعتزلة قد يكفرون الأشاعرة، يقولون كيف تقولون الله عنده بصر وعنده كذا وتقولون الله عنده إرادة وعنده حياة يتصف هذه الصفات، شبهتموه بالمخلوقات، أنتم مشبهة مجسمة كفار. كما يقولون هم لأهل السنة تماما، هذا القذب بالقذب. طيب قالوا ما ذكرتم بأنه يجيزه، ولا شاعر طبعا كثير منهم يقول يزعم أن صفات السمع والكلام والبصر تثبت بالنقل كما قال ابن عاشر بالنقل مع كماله ترام. قال وهذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه، بل العقل يوجبه. شوف التناقض كيف. وما ذكرتم بأنه يجيزه أو يوجبه كذبتم فيه بل هو يمنعه، وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروفة كاختلاف في أفعال العباد. هؤلاء يقولون يجب هذا لإثبات ما كذا، وهؤلاء يقولون يمتنع، لأن هؤلاء الأشاعرة فيهم شائبة جبر والمعتزلة قدرية. وجواز رؤية الله بالأبصار، فهؤلاء يقولون هذا واجب إثباته لأن الخبر أتى فيه وليس هناك ما يمنعه، وهؤلاء يقولون بل هو ممتنع وتجسيم. وهل العرض يبقى زمانين إلى غير ذلك؟ هل العرض يستمر أكثر من زمن أو لا؟ فيجب على المسلم أن يتقبل كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ويعلم أنه إن لم يحصل له الهدى والنجاة باتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحصل ذلك بتحكيم عقل التائه في ظلمات الحيرة والجهل. وعلى كل فإثبات صفات الله بأخبار الأحد الصحيحة واعتقاد تلك الصفات كالعمل بما دلت عليه من أوامر الله ونواهيه، كما أنها تثبت بها أوامره ونواهيه وكذلك تثبت بها صفاته، وقد بينا أنها من إحدى الجهتين قطعية. ولهذا من ما أشكل عليهم به قالوا طيب لو جاء عمل متضمن لعقيدة كيف نفعل؟ إن عملنا به ونحن لا نعتقده، مثلا الاستعاذة من عذاب القبر من جهة كونها عملا ودعاء فهي من العمليات والفروع، ومن جهة تعلقها بغيبيات فهي من الأصول، فكيف نستعيذ بشيء لا نثبته؟ فكما قال الشيخ الباني حينئذ يقعون في حيص بيص. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننتقل إلى